اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن القول الخامس لظهور الحروف واجب وليس بحرام، يرد عليه أنه مبني السنة، مبني على يعني وجود رسينا للغير حسنا مغايرا في روحي بحرمة الله، أنه هذا من التأمل. ثم قلنا لماذا المرجى لم يسكن الحروب في مسألة الأسرار في الأسرار لا إلا في الأسرار فيها صاحبة مفرسة وعسره بعطاء عدل وجود الدنيا لها يمكن ان يقال ان داخل فقط قاعده لا بعد تقربنا يمكن ان يقال داخل فقط قاعده الاضطرار تحت الاضطرار الاختيار لا ينافع يعني اختار هذا الانسان بالفرق بسبب سوء اختياره ولكن بما ان هذا الاختيار ناشئ من سوء الاختيار او يعني احسن اختيار مستحقا للعقوبه لين اقل الفروج ولماذا لم اقل المرجع ذلك اجاب حجه الفرق عن هذا الخسائر لأن هناك وجوها أربعة تمنع من دخول الحروب كقاعدة المسلمين أكثر منها كمثال ميمون ميمون وعرف البقية أكثر مما يضمن واحدا أعطيه أن الإنسان ليس مضطرا إلى الحرب حتى تشل قاعدة المقدار دقيقين يضطر إلى الغطس فيه. وبتعبير آخر هو مضطر إلى الجوع. الذي هو عبارة عن التفرد النفسي من الجوع دقيق. هذا الجامع مضطر فيه. أما السردين وهو حتى بين عيانه ضروري ليس مستغرب، فإن الأكثر على إلى الجامع لا يحقق الأسرار إلى الفرد، وهذا نظير ما إذا كان الإنسان مضطرا إما إلى الشرك أو إلى الشرك. فهو بحاجة إلى نفقة، النفقة كان يحصل إلى نفقة تحصل إما بين الشرك أو الشرك. مثل هذا الإنسان يضطر إلى المصدر إلى الجامع، يعني إلى تحصيل النفس. ولكن القرار إلى هذا الجامع ليس قرارا إلى المصدر، ألا يستحق له الطريق بحجة؟ أني مضطر إلى النفق كالهيئة، حيث قال له إن الصرارة إلى النفق لا يوجد الصرارة إلى النفق. لكن بالتالي الى الفردين هنا في موردنا ماذا حرام، لكن اذا ما كان هو مضطر الى واحد مضطر الى واحد الجامع مضطر الى واحد الى واحد. وموردنا من هذا الحديث ويقال هذا الإنسان إذا كان خروجه يحتاج إلى دقيقة فهو مضطر إلى التفرق الأصلي والنفس بمقدار والبقاء بمقدار دقيقة. أهم من صرف ما في الخروج أو في البقاء أنا أخرج والاضطرار إلى الجامع ليس اضطرارا إلى حتى تجهل الخروج، إذن هذا الشخص غير مستقبل الكلام. بعد عدة شيء المرضى الإرهابي هذا شيء من النوم بذكرك خروج المرضى بعد مرات لهذا يرتب يرنج ويقول أجيب ذات عنه هذا مطلع في الشعر جيدي حق المعنى الآن يقول هذا الشخص مضطر إلى الخروج المضطر يقول لا ما مضطر إلى الخروج مضطر إلى الجامع يعني إلى مضطر دقيقة لا عمل الخروج حلوط عليك الوصف حلوط عليك حلوط عليك فهو مطلق إلى الجامع، والإصرار إلى الجامع لا يحقق الإصرار علما إليه. هذا الجواب الذي راح أجاوب عنه إن شاء الله، وفي قلوبكم في نفوسكم هو موجود. فالأجواب إذا واحد جاوبان حيدا على أي حال. فالآن بذكرة ليمونة محققة كان المرجو يرتب اليسوع ويرده أن هذا الكلام منه قدس سره مبني على اعتقادي أن المراد من الإفراح القاعدة المسيرة الإقرار بالاختيار إلى آخره لا ينافي. يعتقد أن المراد من الإقرار تحققت خصوص خصوص الإقرار الصحيح. لكن هذا المقصود مقصود من الإقرار تحقق الإقرار التكويني غير كلام صحيح. وقال على أنه الصراط التكويني موجود بالخروج، لكن مثل ضمن الخروج والتنوع ويبقى ذلك من أصل الخطيئة بالأصل بالقرب بالمؤمن بالغرب في الحق. فهو صحيح ما مصدر إنما مصدر تكويني إلى الجامع، يعني الناس والبقاء مصادقه. أما الصرف الدقيقة في الخروج في الخروج ما مصادقه. إذا كان المخروج من الإقرار فلا صدقه. مثل أمر كذلك إن المخروج من الإقرار ما يعمل الإقرار هذا هذه ينبغي أن يكون من الواضح. هذه ينبغي أن يدري شلون نبذ رحمة الله عليه صور رسالة من الحجائب الحرائب والحرائب. فالمراد من الأسرار ما يعم الأسرار الشرق وبناء عليه يكون هذا الإنسان أرغم تفضل وتفضل ليس لك. إذا الفرد الثاني وهو أن يجلس يفرط البساط ويجلس ويجلس القهوة، الفرد الثاني وإن كان مقدورا تكون لكنه مرفوض شرعا لأنه يستلزم زيادة فينا في الغطر، يعني راح يكون مقام بأكثر وأكثر. إذن هو عاجز عن الفرد الثاني شرعا فيكون مضطرا الى الفرد الاول وهي الخروج. انت ما تقدر تقول من الواضحات الشرعيه مع ابنائهم رزق بعد لا اطيب الله. الان من هذه الاقوال بقانا الان جانب صغير وعدنا به سابقا وهو الامام الصغير هون الصلاه اثناء الخروج. صلاة أثناء الخروج الذي قلنا الخروج فيه خمسة أقوال. الصلاة ما هو حكمها؟ كيف تؤدى؟ كيفية أداء الصلاة أثناء الخروج؟ وقد أطال الأصوليون الحديث ولكننا نختصر وسيكون أكثر هضمين ونقول تارة يفرغ الوقت ضيق جدا الوقت ضيق عن أداء الصلاة بحيث لو لم يصل حالة الخروج شنو منو يتكفيف عليه الصلاة وأخرى يكون واحد يكون واحد. فإن كان ضيقا في طريق صلى أثناء الخروج ولكن يومي للركوع والسجود حتى لا يلزم صرف وقت أكبر أجل ليش؟ لا لا ها يعني الركوع الاخير ما ها السجود السهول ما خالف الركوع يعني الطمأنينة نقول ما خالف السجود ولا لا الطمأنينة قد فوت لكنه يفيد سجود بس السجود يستلزم ماذا زيادة الوقت ما قلت التصرف الوقت في الوقت ماذا في الوقت لا في الوقت يعني لما يريد يسجد يكون شنو يحتاج لحسين بينما اذا ما يريد يسجد يومي يعني اذا يريد يسجد يكون يخلي راسه على الارض وهذا حسين يحتاج لبرد وقت لحظة الوقت ما قلت يا بتصرف في الارض يسجد ليه نعم اذا ما استلزم في التصرف الركوع والسجود لم يستلزم صرف وقت اكبر كما إذا كان في سيارة أو طيارة مع الخروج كانت طيارة أو سيارة خروج وهناك يأتي بالركوع والسجود الاختياريين كما هو واضح دليل إيه لكن زيادة في الوقت ما راح يبدأ إذا راكب السيارة هي رجل من قاعد يحرك السيارة حركة روحة الزيادة في الوقت ما راح يلها بخلاف إذا يمشي على رجله لما يريد يسجد زيادة في الوقت يحتاج إن قلت إن الصلاة أثناء الخروج بالإيمان أو بغير الإيمان إنما تصح بناء على أن الخروج واجب أو غير محصون بحكم شرعي أما إذا قلنا هو شنو منه محرم كما كان أحد الآراء فكيف تقع الصلاة صحيحة ينبغي أن تكون باطلة قلت بعد فرض أن بعد الالتفات إلى أن الصلاة لا تسقط بحال بعد ما نسي هذا إذا نسقطنا هذه بقاعدة الصلاة ما تسقط بحال مضمون بعض الروايات هذا بعد الالتفات إلى هذا يلزم أداء الصلاة في حالة الخروج وإن كان الخروج محرما لا بأس لذلك وإلا يلزم أن شنو الصلاة يعني تسقط هذا ما يمكن التزام هذا كله إذا كان الوقت واسع أو ضيق وإن احنا عالم المفاسد والكذا هو مو بدينه والمقارنة وكذا والموازنة ليس راجعا لنا حتى نتمكن هذا الحج أول كان منو قال على أنه مصدر شيء أنت في أموال الناس قاعد تتصرف شنو؟ هذا واحد شيء يقول فهذا يعني بل اهتمام بالصلاة إيه؟ فأنت لا تدافع إذا دخلت حساب المفاتيح ويقول لك ذاك الناس مصدر اللي قاعد تتصرف ذاك مصدر وهذا مصدر ما أدري يقول لك هذا حمود الدين فهو يعني معناه على أنه تتلف مال الغير فعلى هذا الأساس إذا فرضنا على أنه في الوضوء إذا فرضنا على أن الوضوء أو التيمم محتاج إلى أن أتصرف في ملك الغير والغير بير فأنت تقول الصلاة عمود الدين أنا إلا يكون شنو يكون لا أتوقع من ما يكون شنو أتيمم عمود الدين تسمع تقول شنو عمود الدين إلي ليش تتصرف في أموالي هذا كل الحكي في صورة ضيق الوقت وأما إذا كان الوقت واضحا فينبغي تأخير الصلاة وأدائها بعد الخروج ولا يجوز أداء أثناء الخروج لا بنحو الإيمان ولا بنحو الركوع والسجود الاختياري أما بنحو الإيمان لا يجوز فلأن تحت القدرة على الفرد الاختياري الذي يمكن تحقيقه بعد الخروج بعد القدرة على الفرد الاختياري لا معنى للمصير إلى الفرد الاضطراري الإيمائي وأما أنه لا يجوز أداؤها أداء الصلاة بالركوع والسجود الاختياريين فلأن ذلك يلزم منه زيادة الوقت زيادة البقاء من حيث الوقت إلا إذا في السيارة إلا إذا في السيارة ذاك مطلب عارف. صحيح فإذا كان في غير السيارة كان كلامي ماشي كان قادر على الاستقرار بعد مدة السيارة ترى السيارة ماذا استقرار حد أهم لا مركبي ماذا راكب فيما بالسيارة والسيارة فيها مجال وفاصلة الجادة أما وأما أنه ما يجوز بذلك لأنه يستخدم زيادة في الوقت وذلك لا يجوز اللهم إلا إذا فرض أن خروجه كان في مثل السيارة وكان بإمكانه أداء الصلاة بأجزائها وشرائطها الاختيارية لو فرضت فرضية لو فرض أن هذا استقرار يحال سيارة موديل ما أدري إيش قد شو يسمونه الذي في الحركة كأنه واقف بناء في واقف هذا بعض السيارات أحسنتم جزاكم الله هناك يمكن أن يقال لجواز أدائها بشكل بعد هذا هم يدل احتياء اي صحيح عم يعني بناء على عدم حرمة الخروج هذا وهذا يكون بناء على عدم حرمة الخروج فاذا ما يبتلزم صلاة زيادة فيما الوقت ولا زيادة في من في التصرف ولا ولا بعد حينئذ أي مانع من هذا الصلاة إلا بناء علينا على حرمة خروج. هنا قد يقال حرمة الخروج تمنع عمنيا من صحة ولكن بعد مطلب آخر لم يقل إلا بناء على حرمة الخروج لأنه قد يقال لمنعه يعني هذا حرمة الخروج تمنع من صحة الصلاة. اي بس حينئذ انت شنو تقول له؟ تقول له بالتالي لا تخرج يا اخرج. لا لا اخرج. تقول له اخرج. انت هو يريد يخرج حالة الخروج يو يشرب غرشة يو يصلي يصبح احسن بعد ماذا؟ قد يحسن يشرب الغرشة احسن بعد ما له معنى نجي نقول له تشرب غرشة ما يخالف. توقف ما يخالف تبعد ما يخالف تصلي. لا هذا ما له الظلم موجود غير وجيه الحكيم لا يفعله. على اي حال بهذا ننهي كلامنا عن مسألة اجتماع الامر والنهي وحديثنا يقع غد ان شاء الله في مسألة اقتضاء النهي للفساد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فرمه مستر يا مره مره مستر يا حسن لا زال